رمضان رمضان محبة وطاعة وصلاة جماعة كان شهر توبة وصيام بقى شهر أكل وشرب بقى كرنفال فيستيفال والكل فيه شغال اخي عليكو كي خليتو ايه للغرور اللي نص صيامه نايم أمع الخلق زام شخط نطر زعيد شتايم تبقى ندمان إنه قام بعادي عنده يجيب في سيرة أي حد باع وشه متغير كشلة يطق بجد ويسألوا مالك تلاقي عنده رب اللهم إنك صيامه نايم واللي قام عالخلق زام شخط نطر زعيد شتايم تبقى ندمان انه قام زعيم شتايم تبقى ندمان.